هم يكون شو بيقولوا كومفورتبل. ما شاء الله. عادي خديجة 120 الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اليوم ما في أي صفحة، اليوم في كتابي فقط، عم نعطي بشرح الصراط لكن عم في زيادات. كنا تكلمنا في الدرس السابق عن أسباب العلم للخلق، وقلنا إنها ثلاثة أسباب، وهي الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل. وتكلمنا عن الحواس. السبب الثاني، اكتبوا، السبب الثاني الخبر الصادق. وهو على نوعين، اللي ما عم يكتب عم بيروح عليه أشياء كتير، يعني هذه المعلومات سبحان الله، الواحد يعتمد على ذاكرته فيها منه أمر سهل. والخبر الصادق وهو على نوعين، أحدهما الخبر المتواتر، وهو الخبر الذي ثبت على ألسنة قوم أي أناس كثيرين، لا يتصور تواطؤهم على الكذب، لا يتصور تواطؤهم على الكذب. أي أن أناسا كثيرين نقلوا خبرا إلى أناس كثيرين، وهكذا إلى أن يصل الخبر إلينا، بحيث لا يتصور أن يتواطؤوا على الكذب فيما بينهم، ولا يشترط أن يكون ناقلوه، يعني ناقلو الخبر المتواتر، ولا يشترط أن يكون ناقلوه مسلمين ثقات، ناقلوه ولا يشترط أن يكون ناقلوه مسلمين ثقات، فوجود نابليون مثلا وصلنا عن طريق التواتر، والخبر المتواتر يتحتم موافقته للواقع، كخبر خروج الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، كخبر خروج الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ عدد رواته ألفا وخمسمائة، عدد رواته الذين رووا هذا الخبر عن مشاهدة، وفي رواية أنهم كانوا 400، وهذا تواتر، ومعنى يتحتم موافقته للواقع، العبارة اللي كتبتوها ومعنى يتحتم موافقته للواقع أي اعتمادا على المشاهدة وذلك في الطبقة الأولى. الطبقة الأولى يعني مجموعة الناس الذين رأوا هذا الحدث، هذا الخبر الذي نقلوه إلى أناس كثيرين. فاصل. فالخبر الذي يكون بهذه الصفة، فالخبر الذي يكون بهذه الصفة يعني رواه جمع عن جمع لا يتصور أن يتواطأ على الكذب. عدد كبير من الناس رأى شيئا ثم نقل ما رآه إلى عدد كبير من الناس. أول الناس الذين رأوا هذا الشيء هو الاسم من الطبقة الأولى، الذين نقلوا إليهم اللي خبروهم وهم عدد كبير بسموهم الطبقة الثانية أو الطبقة الوسطى، والطبقة الأخيرة اللي مثلنا اللي بلغهم هذا الخبر. شو كتبت؟ فإنما كان بهذه الصفة. فالخبر الذي يكون بهذه الصفة في الطبقة الأولى والوسطى والأخيرة يوجب العلم اليقيني، يعني يتحتم تصديقه، يوجب العلم اليقيني. يعني بعطي مثال، يعني شيء لنوضح الأمر. تسمعوا بالإشاعة وبتعرفوا الإشاعة كيف تنتشر بين الناس، لكن الإشاعة لا تفيد التواتر. ليش؟ لأنه من شرط الخبر المتواتر أن يبدأ بكثرة ثم ينتقل إلى كثرة ومنها إلى كثرة. أما الإشاعة فتبدأ بخبر بشخص أو اثنين أو ثلاثة بيطلعوها وبعدين بتصير تكتر. هذه منا عبرة، العبرة بالكثرة في الطبقة الأولى. وياما مطلعين علينا إشاعات. وأما ما كان في الطبقة الأولى، وأما ما كان في الطبقة الأولى أقل من هذا القدر ثم حصلت تلك الكثرة ثم حصلت تلك الكثرة فإنه ليس موجبا للعلم اليقيني، فإنه ليس موجبا للعلم بدون اليقيني، فإنه ليس موجبا للعلم. مثل شو؟ كخبر النصارى بقتل عيسى عليه السلام وصلبه، كخبر النصارى بقتل عيسى عليه السلام وصلبه. وكخبر اليهود وكخبر اليهود بأن موسى قال وكخبر اليهود بأن موسى قال شرعي هذا لا ينسخ أبدا، ولا شريعة بعد شريعته. عم تلحق يا حنان؟ ولا شريعة. وإنما قالوا هذا لينكروا نبوة عيسى، فمثل هذه الأخبار فمثل هذه الأخبار لم يحصل بها التواتر في الطبقة الأولى، ولا ينظر يعني لا عبرة ولا ينظر إلى كثرة الطبقة التي بعدها، كالإشاعة لأن الإشاعة تبدأ بخبر قلة من الناس، ثم تنتقل إلى الكثرة. فلا يحصل بها التواتر، ولا تفيد العلم اليقيني، نقطة والخبر المتواتر لا يشترط فيه عدالة الرواة عند الأصوليين، بل قال الشيرازي الشيرازي شافعي صاحب المهذب في الفقه الشافعي، وشرح المهذب هو أكبر كتاب في الفقه الشافعي المجموع الذي شرحه النووي لكن لم يتمه، مات قبل أن يتمه، فأكمل جزئين منه تاج الدين السبكي عبد الوهاب السبكي، ثم مات ولم يتمه، فأتمه بعض المصريين الذي كان ينتسب إلى عقيدة الوهابية، فلا يوثق بهذه الأجزاء التي أتمها ذلك المصري من شرح المهذب المجموع، شرح المهذب. بل قال الشيرازي يقع العلم بتواتر الكفار، يقع العلم بتواتر الكفار لكن بعض الفقهاء كالفخر البزدوي الحنفي، كالفخر البزدوي الحنفي اشترط الإسلام والعدالة، يعني قال حتى يكون الخبر متواترا لا بد أن ينقل عن عدد كثير من المسلمين العدول إلى عدد كثير من المسلمين العدول، لو كان دخل ضمن هذا العدد كفار لكن عدد المسلمين العدول لا بد أن يكون كثيرا. نرجع بنحكي قديش أقل شيء بالتواتر يعني يعتبر العدد، ومنه فإنه اشترط الإسلام والعدالة نابليون بونابرت. تعرفوا أنه غزا مصر ولا بتعرفوا؟ وبقي في مصر 3 سنوات تقريبا، وأوهم الناس أنه على الإسلام، وصار يعلق على الجدران مناشير وتعليمات ويبدأها بالبسملة، وأنه جاء ليقيم دين محمد، لكن لم ينطلي أمره على المسلمين، فالذين رأوه ورووا خبره كثر من المسلمين بعد أن غزا مصر. الجبرتي المؤرخ عمل كتابا يذكر فيه يوميات الاحتلال الفرنسي بقيادة نابليون بونابرت في مصر، يوم كذا ماذا حصل، ثم في اليوم الثاني تاريخ كذا ماذا حصل، إلى أن خرج الفرنسيون. سماه مظهر التقديس بزوال دولة الفرنسيس. الجبرتي الذي هو تلميذ الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي الحسيني الحسني. شارح القاموس وشارح الإحياء، إحياء علوم الدين للغزالي. حدا عنده سؤال حول ما ذكرنا إلى الآن؟ عنده دليله، يعني هو استند إلى شيء. في شغلات كتير عن أشياء أخبار مسلم مش عم تنقل، لكن داخل فيها مسلمين ولا ما داخل فيها مسلمين؟ يعني أخبار الغرب القديم. نحن بناخذ بكلام الشافعية بهذا. اللي بدأوا ثلاثة. بالنسبة للسيد موسى واحد بدأ فيها الافتراء هذا. واحد نقلها لواحد، يعني بدأ خبر آحاد ثم صار يتكاثر. نعم. العلم اليقيني يعني الذي لا يدخله الشك، ليس كالعلم الظني. العلم اليقيني هو العلم القطعي. أول السطر. ثم إن الخبر المتواتر، يعني هذه المعلومات صحيح نحن عم نفصل كثير بهالأمر، لكن بتريحكم لتفهموا بعدين أشياء كثير بشرح الصراط. يعني أغلبنا كان من أول ما تعلمنا عند الشيخ إلى الآن، في ناس خلص بس تقول له خبر متواتر بقول لك رواه جمع عن جمع لا يحتمل تواطؤهم على الكذب، أكثر من هيك ما بيزيد. فهلأ عم تاخذوا أكثر، لأنه قد أحد يعني قد تناقشوا في هذا الأمر، فهيك بيكون عندكم معلومات أوفر. شارح المهذب الإمام النووي، أظن شرح نحو 10 أجزاء، ثم توفي فأكمل عنه جزئين بعده، جزئين تاج الدين السبكي، ثم توفي ثم أكمل الشرح شخص مصري يميل إلى الوهابية لا يعتمد. هي بعتت لك اياها؟ ما هو بحكي لها تضغط له دي شو اللقطة؟ شو اسمه؟ برورو؟ برورو بدو خلي شيل المسج تاعته خليه سكرها رايته؟ ايه خلاص طيب شو بدو له؟ انا بكلمه خليني المي بس اخونا أخانا بورورو أو ما بعرف كيف يلفظوها بلغتكم. هذا الموضوع فقط يعني لو يؤجل إلى ما بعد الدرس، الآن نحن في درس مهم، إن كان طلبك يؤجل إلى ما بعد الدرس ونستطيع تلبيته إن شاء الله لا نتأخر. الصوت جيد يا أحبابنا؟ طيب. شو كتبتوا؟ ثم إن الخبر المتواتر يوجب العلم الضروري. يعني العلم الضروري أي العلم الذي لا يحتاج للتفكر والاستدلال، وهو العلم الذي يحصل عند أول التفات النفس إليه، وهو العلم الذي يحصل عند أول التفات النفس إليه. لما أقول مكة ما حتقعدوا تفكروا دغري، بغداد مثلا ما بتحتاج الأمر لاستدلال وتفكر، فورا النفس تلتفت إلى أين؟ إلى مكة حيث الكعبة. هذا اسمه علم ضروري. فنحن نجد من أنفسنا العلم بوجود مكة وبغداد، لأن الإخبار بوجودهما يتحدث به العدد الكثير من الناس، يتحدث به العدد الكثير من الناس الذين لا يتصوروا تواطؤهم على الكذب، الذين لا يتصوروا تواطؤهم على الكذب. أدمصار الناس في من زمان إلى الآن بأعداد كثيرة يتحدثون عن بلد اسمها مكة وعن بلد اسمها بغداد، فصرنا بس نسمع بغداد ومكة نعرف أنه ما بيحصل عنا شك أنه في بلد اسمها مكة أو في بلد اسمها بغداد، لأنه استفاضت أخبار الناس الكثيرين عن هاتين البلدتين. فلمجرد أن نسمع بغداد أو نسمع مكة ما بيحصل عنا تفكر، ما بيحتاج الأمر لاستدلال ولا لتفكر حتى نستطيع أن نصل إلى نتيجة أن مكة موجودة وأن بغداد موجودة. طيب سؤال، في زمن عمر بن عبد العزيز معرفة بغداد هل تفيد العلم الضرورية؟ هل معرفة بغداد من العلم الضروري؟ الذي لا يحتاج إلى تفكر واستدلال والذي يحصل عند أول ما تلتفت النفس إليه. عاصمة الخلافة العباسية. الجواب لا، لأنه في زمن عمر بن عبد العزيز لم تكن مدينة تسمى بغداد، ولا في زمن من بعده، ولا في زمن دولة الأمويين كلها. إنما الذي بنى بغداد هو أبو جعفر المنصور، قبله لم تكن مدينة اسمها بغداد، إنما كان العراق، لكن بغداد كمدينة أول الذي بناها أبو جعفر المنصور وسماها مدينة السلام، بغداد مدينة السلام، كما بنى المعتصم بعد ذلك سامراء أو سر من رأى، إلى الآن اسمها سامراء، وجعلها مدينة لجيشه. فقبل وجود بغداد لا يدخل العلم بها لا يدخل تحت العلم الضروري. مين بناها بغداد؟ أبو جعفر المنصور. مين أبو جعفر المنصور؟ أبو لمين؟ بتعرفوا ترتيب الخلفاء العباسيين بالأول على الأقل، من هارون الرشيد وما قبل. طيب شوفوا كتاب أحمد زيني دحلان موجود عنا هون، مختصر تاريخ الملوك والخلفاء، في نسخة يمكن عنا نحن هلا. شو كتبتوا؟ الذين لا يتصوروا تواطؤهم على الكذب. فيحصل لنا الجزم والقطع واليقين. بوجوده، يعني بوجود هذا العلم، يعني ما يتعلق به ما هو منه، قبل المشاهدة فيحصل لنا الجزم والقطع واليقين بوجوده قبل المشاهدة. أي لو لم نشاهده يحصل عندنا الجزم بوجوده. إذا واحد بالمرة ما راح مكة، لكن بمجرد أنه ذكرت مكة أمامه ما بيعرف أنه في مكة، يعرف عن ماذا يتكلم الشخص لو ما راح شافها. ليه؟ لأنه العلم بمكة حصل عنده لو لم يشاهدها، لأنه خبر قطعي متواتر. وهذا العلم يحصل للقادر على الاستدلال ولغير القادر. حتى الصبيان الذين لا اهتداء لهم بطريق الاكتساب وترتيب المقدمات، يعني هذا العلم يحصل للمستدلين ويحصل للذين لا يستدلون استدلالا كترتيب الأدلة من مقدمتين ونتيجة. عادة هيك ترتيب الأدلة يكون، حط مقدمتين دليل عقلي، هيك ترتيبه في العادة، مقدمتين ونتيجة. كأن نقول مثلا المتغير حادث، العالم متغير، والمقدمتين. النتيجة شو؟ العالم حادث. كأن تقول المتغير حادث، هذه مقدمة أولى. اثنين، مقدمة ثانية، العالم متغير، النتيجة العالم حادث. المتغير حادث، العالم متغير، إذن العالم حادث. أو كأن تقول التواتر يفيد اليقين، النبي صادق، هو المقدمتين. النتيجة ما ثبت عن النبي بالتواتر صدق، أو ما جاء عن النبي بالتواتر صدق، لأن التواتر يفيد اليقين والنبي صادق، إذن الخبر الذي جاء عن النبي عن طريق التواتر لابد أن يكون صدقا. نقف هنا، ذكرونا الدرس القادم شوي نفصل، يعني تفصيل على التفصيل في موضوع خبر النصارى الكاذب بقتل عيسى عليه السلام وإثبات كذبهم وإثبات أنه ليس من المتواتر. نهلل بارك الله فيكم، والله سبحانه وتعالى أعلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات،